أخشى الفراق سنة الرحمن جارية ولكن أرجو صبرا يسبق فلتسمعوا ما الحب عيب إنما نحن لذاك الكأس كل ذائق أخشى الفراق سنة الرحمن جارية ولكن أرجو صبرا يسبق فلتسمعوا ما الحب عيب إنما نحن لذاك الكأس كل تارق يا صحب قولوها الحلاوة وجهكم تقوى على مر الفراق وترفقوا هل للفراق توافق قال الفراق هل للفراق توافق قال الفراق مطلعا أرمله حتى أعيش به شأبقى أرمكم أصداء ما قد حد به كلماتكم في القلب مسكنها به تترقرق إني لأرمق مطلعا أرمله حتى أعيش به شأبقى أرمكم أصداء ما قد حد به كلماتكم في القلب مسكنها به تترقرق عفوا فإني قد أطلت بوقفتي شاشر أسأل والسؤال يؤلق قال الفراق يدق دوما بابه قال الفراق هل للفراق توافق قال الفراق يدق دوما بابه قال قال الفراق فسألتهم هل للفراق توافق قال الفراق هل أفكر بالفراق وما أتى هذا سؤالي إن سؤلي محرق لولا علمت بأن بعد فراقكم أمل يقل لكم وفجر يشرق ما لي أفكر بالفراق وما أتى هذا سؤالي إن سؤلي محرق لولا علمت بأن بعد فراقكم أمل يقل لكم وفجر يشرق لظللت باق لظللت باق جاعلا الهم الذي يضمي الفؤاد مسربلا لا ينطق فسألتهم هل للفراق توافق